إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، جماعة التبليغ. جماعة التبليغ ذكرنا قسما أولا في محاضرتين باسم فتاوى الأكابر في الفرق الدينية والسياسية، في محاضرتين عن جماعة التبليغ وعن جماعة الإخوان. ذكرنا هذا في محاضرتين مصورتين عن موقع، ذكرناهما هنا. ثم بعد ذلك ذكرنا القسم الثاني في جماعة التبليغ، في جمعنا من كتبهم التي وقعت تحت يدي أكثر من 60 خطأ، منها ما هو شرك أكبر عياذا بالله واضح، ومنها ما هو بدعة، ومنها ما هي كبيرة، ومنها ما هي معصية. أكثر من 60 خطأ، وقد ذكرناه هنا أيضا، وهي على أيضا على الموقع في 3 أجزاء. هذا هو القسم الثالث في جماعة التبليغ، حتى إذا أراد أن يقع أحد على هذه الجماعة وكلام أهل العلم فيها وماذا يقولون من في كتبهم وما هي شبهاتهم، فإنما يكون عنده ملف خاص بها يستريح ويريح. واضح هذا؟ لذلك اليوم إن شاء الله في القسم الثالث في جماعة التبليغ، وبه نختم المبحث، مبحث جماعة التبليغ، لأننا عندنا مبحث آخر يوم الأحد المقبل إن شاء الله. إحنا غدا مواصلين في القواعد الفقهية والمنهجية للشيخ ابن عثيمين، وكذا فضل علم السلف على علم الخلف لمرجم الحنبلي. الأحد المقبل عندنا أيضا رد على الطحاوية الرضوانية. عبد الرزاق الرضواني عمل تعديل في العقيدة الطحاوية وجعلها في كتيب صغير وفرقه على طلبته، ثم قال هذه أنا، يقول أنا عدلت فيها الأخطاء للطحاوي، لأن العقيدة الطحاوية فيها أخطاء، واضح؟ أخطاء في الإيمان، أخطاء في أمور المعتقد، نبه عليها كثير من أهل العلم. فقال أنا غيرت الأخطاء التي الطحاوي حتى وافقت عقيدة ومنهج السلف اتفاقا تاما، على ما سأقرأ عليكم كلامه. ثم بعد ذلك، بعد أن عدل أن هذه النسخة الطحاوية تعديلا تاما موافقا لأهل السنة، واضح؟ زي اللي جيك حلها عماها، مفهوم هذا؟ بعد التعديل فيه أكثر من 10 أخطاء في الاعتقاد في المعتقد، وسنأتي بكلام ابن تيمية وكلام أهل العلم في هذه المسألة. ثم بعد ما ننتهي من أمر رضوان، في عندنا 20 خطأ للتكفيريين، لا أعني التكفيريين الذين يكفرون حكام المسلمين فقط، إنما التكفيريين الذين يكفرون عموم المسلمين. تحصل عندي 20 شبهة أو أكثر في مسألة التكفير، تكفير المسلمين عموما، لأن هذا الأمر قد انتشر جدا. ولكن إن شاء الله بعد مسألة بيان الطحاوية الرضوانية على ما سميتها أنا، واضح؟ بعد أن ننتهي من أمر الخوارج عندنا شبهات جماعة الجهاد، سنتكلم فيها إن شاء الله أيضا، تحصل أكثر من 10 شبهات سنتكلم فيها إن شاء الله عز وجل. فنتكلم أولا في شبهات جماعة التبليغ، وقد تكلمنا أن هذه الجماعة مخالفة في أصول لمنهج السلف الصالح لمن أراد أن يرجع إلى القسمين الماضيين. الشبهة الأولى تقول: جماعة التبليغ قد اهتدى على أيدينا خلق كثير، وهذا كاف في صلاح دعوتنا. هذه الشبهة تردد كثيرا: أنتم تنكرون علينا لماذا وقد اهتدى على أيدينا خلق كثير جدا؟ فهؤلاء اهتدوا على أيدينا ودخلوا صلوا، منهم من ترك كذا، ومنهم من ترك المخدرات، ومنهم ومنهم ومنهم من كان كذا ثم ترك كذا، فقد اهتدى على أيدينا أناس كثيرون. فلما اهتدى على أيدينا أناس كثيرون فكيف تنكرون دعوتنا؟ هذه أكبر شبهة يرددها جماعة التبليغ، واضح؟ وكما ذكرت في القسم الأول وكذا ذكرته في القسم الثاني، حينما نبين بدع وأخطاء الفرق المخالفة لما كانت عليه الجماعة الأولى أصحاب المنهج الأول بما كان عليه النبي عليه الصلاة والصحابة، حينما نبين هذا ليس الغرض الرد، إنما الغرض أن نبين لهم حتى يتركوا ما هم عليه ويرجعوا، واضح، من هذا الباطل، لأن هذه هجرة، هجرة واجبة، أن يرجعوا من بدعتهم إلى السنة. فليس الغرض هو فقط الرد، مجرد الرد، هذا عياذا بالله قد يكون شهوة للنفس، لأن بعض الناس عنده شهوة نفس في الرد. لكن ذكرنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن هناك عند الرد نظرتان: نظرة كونية ونظرة شرعية. نظرة كونية أن ترجو من الله عز وجل أن يمن عليه بالهداية التي من الله عليك بها، واضح، هذه نظرة كونية وترحمه بها. وهناك نظرة شرعية ألا وهي الرد على المخالف بمخالفته، فحينما ترد على المخالف بمخالفته ليس مجرد شهوة نفس أنك تريد مجرد الرد، هذا غير صحيح، إنما مجرد أنك تريد أن هذا المخالف أن يهديه الله عز وجل ويرجع إلى ما كانت عليه الجماعة الأولى، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، واضح، هذا هو المقصود من هذه المحاضرات. فقال: قد اهتدى على أيدينا، قالوا اهتدى على أيدينا خلق كثير، وهذا كاف في صلاح دعوتنا. الرد على ذلك: أولا، الغاية لا تبرر الوسيلة، صحيح، الغاية لا تبرر الوسيلة، بل في شرعنا، في شريعة الإسلام، إذا كانت الغاية مشروعة فلا بد وأن تكون الوسيلة أيضا مشروعة. ليس معنى كل إنسان يريد أن يمكن لدين الله عز وجل أن يسلك كل وسيلة، لا، انظر إلى حزب النور، انظر إلى الإخوان، انظر إلى جماعات، انظر إلى الجماعات كلها، كلهم دعوتهم واحدة، أننا نريد أن نمكن للإسلام، لكن كل يعمل على شاكلته. فالغاية محمودة، تمكين الإسلام، صحيح ولا لا؟ لكن إذا كانت الغاية مشروعة فلا بد وأن تكون الوسائل أيضا مشروعة. طب ليه؟ لأن الذي بين الغايات هو الذي بين الوسائل. راجع 5 محاضرات في الحجج القوية في الرد على، في بيان أن وسائل الدعوة توقيفية. قال الله: اليوم أكملت لكم دينكم. قال العلماء: معنى أن قوله تعالى أكملت وأتممت ورضيت معنى أنه كامل وتام في الغايات والوسائل، واضح الكلام، تام وكامل في الغايات والوسائل. مستحيل حتى في قانون البشر أنني أقول لك اذهب إلى البلدة الفلانية، واضح، اذهب مثلا إلى أي بلدة، أي اسم لأي بلدة، مفهوم، أنت لا تعرف، واضح، بينت لك الغاية أنك تذهب إلى البلدة، ثم أنت حينما لا تعرف أبين لك من أين هتركب، من هنا السيارة كذا، ثم بعد ذلك تنزل كذا في المكان الفلاني، أبين لك أيضا الوسيلة. هذه البشر إيه؟ يعملها مع بعضهم البعض، واضح. إذا قال الله عز وجل اليوم أكملت وأتممت، إذن الدين كامل وتام في الغايات وفي الوسائل. أيضا جماعة التبليغ عندهم هذه الدعوة أننا نريد أن نمكن للإسلام، واضح، وهذا هو الإخلاص. لكن العمل لابد له من شرطين: حسن النية وحسن المتابعة. فإذا كانت عندك حسن النية أنك تريد أن تمكن للإسلام فلا بد وأن تكون عندك حسن المتابعة فتمضي على الوسيلة التي بيّنها نبي الإسلام، مفهوم؟ فالغايات لا تبرر الوسائل، مفهوم هذا؟ الغاية تبرر الوسيلة، دي قاعدة ميكافيلية يهودية ليست عندنا، مفهوم؟ مش عشان عايز مال أسرق، مفهوم هذا؟ الغاية لا تبرر الوسيلة. ولو أن ساحرا حل السحر بالسحر من مسحور وشوفي لم يكن هذا دليل على حل السحر، لم يكن أبدا دليل على حل السحر. إذا حل السحر من إنسان بسحر ما وشوفي لا يقول أحد بأن هذا دليل على حل السحر، مفهوم؟ فالغاية التي هي شفاؤه من السحر لا تبرر الوسيلة بالسحر، واضح الكلام؟ قلت لم يكن هذا دليل على حل السحر لأنه قد يشفى بإذن الله الكوني، قد يقع الشفاء لكن بإذن الله الكوني، والحجة في ماذا؟ ها؟ أنك لا تعارض الإذن الشرعي بالإذن الكوني، وإلا وقعت في مذهب الجبرية، مفهوم هذا الكلام؟ وفي سنن أبي داود عن جابر بن عبد الله قال سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن النشرة، النشرة هي حل السحر بالسحر، فقال هو من عمل الشيطان، أي النبي عليه الصلاة والسلام قال هو من عمل الشيطان، والنشرة هي حل السحر بالسحر. إذن انتبه، النبي عليه الصلاة والسلام ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ سئل النبي عن النشرة ما وجه الدلالة؟ سئل عن حل السحر بالسحر قال هو من عمل الشيطان. طيب انتبه معي، النبي عليه الصلاة والسلام يسأل أمامه رجل مسحور، هذا الرجل المسحور النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن حل السحر بالسحر، طيب حينما يحل السحر بالسحر سيشفى ولا لا؟ هذه غاية حميدة ولا لا؟ غاية حميدة أن يشفى، لكن النبي عليه الصلاة والسلام نظر إلى النتيجة أم إلى الوسيلة؟ نظر إلى الوسيلة، واضح الكلام؟ نظر إلى الإيه؟ نظر إلى الوسيلة. فالغاية لا تبرر الوسيلة. ثانيا، أنه قد ينصر الدين بالرجل الفاجر ولا يكون دليلا على صحة منهج الفاجر، وفي ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وليس هذا دليل على صحة منهج الفاجر. ثالثا، سئل شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى رحمه الله تعالى في رسالة السماع، سئل عن شيخ من المشايخ يقيم سماعا بدف بشعر لأصحاب الكبائر فيتوب منهم جماعة، فهل يباح هذا الفعل لما يترتب عليه من المصالح؟ رجل يضرب بدف وببعض الآلات والمعازف ويقول بعض الأشعار التي يتوب ويرقق بها قلوب أصحاب الكبائر. فأجاب رحمه الله أي شيخ الإسلام، انتبه، وجه الدلالة من السؤال هذا رجل يتوب على يديه أناس أصحاب كبائر، طيب حينما يتوب أصحاب الكبائر هذه غاية حميدة ولا لا؟ هذه غاية حميدة، لكن بأي وسيلة؟ ها؟ الرجل يضرب بعض المعازف وبعض الدف مع بعض الأشعار التي ترقق الإيه؟ القلوب، انت عارف بعض الأشعار مع موسيقى حزين، فهم؟ ترقق الإيه؟ ترقق القلب، تخليه يدمع كده، ممكن يعيط، مفهوم؟ طيب بعد كده يعمل إيه؟ هيذكر الله عز وجل، سيتذكر الموت، سيتوب، فلما تاب غاية حميدة، لكن بأي وسيلة؟ بهذه الوسيلة. ننظر ابن تيمية نظر إلى إيه؟ نظر إلى أن الرجل تاب أم نظر إلى الوسيلة التي بها تاب؟ قال شيخ الإسلام إنما يهدي الله به الضالين ويرشد به الغاوين ويتوب به على العاصين لابد أن يكون فيما بعث الله به الرسول، لابد أن يكون إيه؟ في الدين هذه الوسيلة. والشيخ المذكور قصد أن يتوب المجتمعين على الكبائر، أن يتوب المجتمعين على الكبائر، فلم يمكنه ذلك إلا بما ذكره من الطريق البدعي. يبقى ابن تيمية بيذكر أن الطريق ده إيه؟ وسيلة بدعية، ما نظرش إن الناس تابوا، إنما نظر إلى إيه؟ نظر إلى هذه الوسيلة، واضح؟ يدل على أن الشيخ جاهل بالطرق الشرعية، يعني دي لو عرضت على بعض الناس الآن جزاك الله خيرا الناس تابوا والحمد لله، لكن شوف كلام العالم قال يدل على أن الشيخ إيه؟ جاهل بالطرق الشرعية التي بها تتوب العصاة أو عاجز عنها، عاجز عنها. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين كانوا يدعون من هو شر من هؤلاء من أهل الكفر والفسوق والعصيان بالطرق الشرعية التي أغناهم الله بها عن الطرق البدعية. إذن في طرق شرعية وفي طرق بدعية، يعني وسائل يعني. وقد علم بالاضطرار والنقل المتواتر أنه قد تاب من الكفر والفسوق والعصيان من لا يحصيه إلا الله تعالى من الأمم بالطرق الشرعية. ثم قال أي شيخ الإسلام أنه لا يجوز لهذا الشيخ أن يجعل الأمور التي هي إما محرمة أو مكروهة أو مباحة قربة وطاعة لله، فإن فاعل هذا ضال مفتر باتفاق علماء المسلمين. يبقى ابن تيمية هنا بينقل بأن وسائل الدعوة توقيفية باتفاق علماء المسلمين، مفهوم هذا؟ طيب رابعا، سئل الشيخ صالح الفوزان السؤال التالي: فضيلة الشيخ، هناك بعض الإخوة ينتسبون إلى جماعة التبليغ ويدعوننا كثيرا للخروج معهم ويستدلون على كونهم على الحق بكثرة من يهتدون على أيديهم من الكفار وغيرهم في أنحاء العالم، فكيف نرد عليهم؟ الجواب، يقول الشيخ الفوزان: نرد عليهم بأن نقول من الذي اهتدى على أيديهم في التوحيد؟ واحد من الكفار أو من المبتدعة أو من الكبوريين اهتدى على يد جماعة التبليغ وترك الشرك وتاب إلى الله من الشرك وعرف التوحيد أو لا؟ إنما هم يتوبون الناس من الذنوب لكن الشرك لا يتعرضون له قط، صحيح ولا لا؟ الشرك لا يتعرضون، حتى مسألة يتوبون الناس من الذنوب فيها تفصيل، لأن أنت لو جيت تتكلم في بعض الأمور الدنيوية من عند الناس وبعض الأمور التي يقع فيها يقول لك لا تتكلم في أمراض الأمة، لا تتكلم في أمراض الأمة على ما بيناه في 66 خطأ في جماعة التبليغ. فالشيخ بيقول إيه؟ لكن الشرك لا يتعرضون له قط ولا يحذرون منه، ولا يحذرون منه، ولذلك تكثر في بلادهم عبادة الأضرحة والقبور ولا يتعرضون لها. فما معنى هذا وأي دعوة هذه؟ أي دعوة؟ الرسل إنما بعثت بهذه الدعوة أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ثم قال الشيخ: ثم إنهم يتوبون الناس من المعاصي ويدخلونهم في البدع. أنت عملت إيه؟ تاب من معصية دخلته في بدعة، مفهوم هذا الكلام؟ يعني بعض الناس عاملين صفحة كده: نحن الذين تبنا على يد يعقوب شيخ يعقوب. طب نحن الذين تبنا على يد شيخ يعقوب عملوا ايه دلوقتي؟ ها هم في البرلمانات وفي الأحزاب، مفهوم؟ يعني كانوا في المعصية، لو هنتكلم بقى عن التفضيل كانوا في المعصية أحسن، واضح؟ خرجوهم من المعصية دخلوهم فين؟ دخلون في البرلمانات وفي الأحزاب وفي المظاهرات وفي الاعتصامات، على الأقل كان عاصي عارف أنه عاصي، مفهوم؟ لكن بخلاف ما يفعل شيء ويظن أنه دين. الشيخ صالح بيقول إيه؟ فوزان: ثم إنهم يتوبون الناس من المعاصي ويدخلونهم في البدع التي يسيرون عليها في منهجهم المعروف. انتهى كلام الشيخ. خامسا: أتخريج الدرويش والكبوريين والمساكين والجهلة نفع؟ أتقديم العوام للدعوة إلى الله نفع للإسلام؟ قدم العوام ناس ما يعرفون شيء، لسه واحد مثلا تاب إلى الله عز وجل من المعاصي ومن المخدرات يقول له أفقه البيان. القول على الله بغير علم أهو نفع للإسلام أم هدم؟ فأين النفع الذي يقدمونه؟ لذا قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى حينما احتج عليه الصوفية بما يحتج عليه صوفية عصرنا جماعة التبليغ، شيخ الإسلام بيقول إيه؟ بيقول وذكرتم ذم المبتدعة. انتبه لكلام شيخ الإسلام. فقلت روى مسلم في صحيحه عن جعفر ابن محمد الصادق عن أبيه أبي جعفر الباقر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلال. وفي السنن وساق حديث العرباض ابن سارية إنه من يعش منكم بعد فسير اختلافا كثيرا. وفي رواية وكل ضلالة في النار. فقال لي البدعة مثل الزنا وروى حديثا في ذم الزنا. فقلت هذا حديث موضوع. يعني ابن تيمية يقول إيه هذا الصوفي ساق لي قال لي البدعة مثل الزنا وروى لي حديثا. فقلت له أي شيخ الإسلام ابن تيمية يقول له إيه هذا حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم والزنا ومعصية. قال صلى الله عليه وسلم والزنا معصية والبدعة شر من المعصية. البدعة شر من الزنا. لماذا؟ لأن الزاني يعرف أنه عاصي زاني يرجو أن يتوب من هذا. أما المبتدع يعلم أنه على دين فلا ينزع ويرجع. لذا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله حجز وفي رواية حجر التوبة عن كل مبتدع حتى يدع بدعته. صحيح. قال شيخ الإسلام كما قال سفيان الثوري البدعة أحب إلى إبليس من المعصية فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. يعني في الغالب. وكان قد قال بعضهم ابن تيمية يقول وكان قد قال بعضهم نحن نتوب الناس يعني يتوب على أيدينا أناس. فقلت شيخ الإسلام يقول من ماذا تتوبونهم؟ بالتوبون من ماذا؟ قال من قطع الطريق والسرقة ونحو ذلك. فقلت حالهم شوف حالهم قبل تتويبكم خير من حالهم بعد تتويبكم. ها ده موافق لكلام مين؟ الشيخ صالح فوزان. واضح مفهوم هذا؟ ابن تيمية يقول لهم بقى حالهم قبل تتويبكم أفضل من حالهم إيه؟ بعد التويب. ليه؟ يقول شيخ الإسلام فإنهم كانوا فساقا يعتقدون تحريم ما هم عليه ويرجون رحمة الله ويتوبون إليه أو ينوون التوبة. فجعلتموهم بتتويبكم ضالين مشركين خارجين عن شريعة الإسلام يحبون ما يبغضه الله ويبغضون ما يحبه الله. وبينت أن هذه البدع التي هم وغيرهم عليها شر من المعاصي. يبقى حالهم قبل إيه؟ قبل ذلك كان أفضل لأنهم كانوا في معصية. عملت إيه يعني؟ مفهوم؟ يقول لك تابوا على أيدينا. تابوا على أيدينا فين؟ 30-40 سنة تصنعوا دعوة الثمرة بتاعتكم طلعت فين؟ في المظاهرات. هذه الثمرة طلعت المظاهرات والتكفير والتفجير والقتل هذه هي الثمرة ثمرة الدعوة. فحالهم كان قبل ذلك إيه؟ كان أفضل. يقول شيخ الإسلام قلت مخاطبا للأمير والحاضرين أما المعاصي فمثل ما روى البخاري في صحيحه. خد بالك من كلام ابن تيمية. خذ بالك من كلام شيخ الإسلام الثاني. يقول فقلت للأمير والحاضرين أما المعاصي فمثل ما روى البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب أن رجلا كان يدعى حمارا وكان يشرب الخمر وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم وكان كلما أتي به كلما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم جلده الحد فلعنه رجل مرة حتى قال في الحديث لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. قال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. قلت أي شيخ الإسلام فهذا رجل كثير الشرب للخمر ومع هذا فلما كان صحيح الاعتقاد يحب الله ورسوله شاهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ونهى عن لعنه، لأنه يعلم أنه يفعل معصية ولكن شهوته غلبته، لكنه يحب الله ورسوله ولكن شهوة غلبته على ذلك، ويسأل الله المغفرة والتوبة من هذا. أهم شيء أنه يعتقد أنه يفعل إيه؟ معصية، معصية، مفهوم؟ مع أن أهل السنة لم يكفروا شارب الخمر، واختلفوا في تكفير الخوارج. شوف الخوارج، انتبه لهذا، الخوارج الذين يصومون ويصلون، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي يحتقرون صلاتهم أمامهم. يعني أبو بكر لو شاف صلاتهم يقول ده احنا ما بنصليش يا أخي. طب أنا وانت نقول ايه بقى؟ ندفن نفسنا؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والمهاجرون والأنصار والعشرة والذين بيعوا تحت الشجرة، كل هؤلاء إذا رأوا الخوارج يقول لك احنا ما بنصليش ولا بنصوم ولا بنقرأ قرآن. مفهوم؟ هؤلاء انتبه، اختلف العلماء في كفرهم. الإمام أحمد له رواية في أنهم كفار، واضح الكلام؟ والجمهور على أنهم ليسوا بكفار، لكن الشاهد إيه؟ والصحيح أنهم ليسوا بكفار، لكن الشاهد ماذا؟ الشيخ ابن عثيمين يقول والذين قالوا بأنهم كفار لأنهم استحلوا دماء المسلمين، لأنهم استحلوا دماء المسلمين، واستحلال القتل كفر أكبر، دي من ضمن أدلة الذين يكفرون الخوارج. مفهوم هذا الكلام؟ لكن أنا أريد أن أبين لك الخوارج الذين يفعلون ويفعلون ماذا فعل فيهم أهل السنة، اختلوا في إيه؟ في كفرهم. والذين يشربون الخمر والذين يزنون لم يختلف أهل السنة في كفرهم، بل اتفقوا على أن فعلهم كبيرة من الكبائر معصية. مفهوم هذا الكلام؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه رحمة واسعة وجمعنا به وإياكم في الجنة، قولوا أمين. يقول فهذا رجل كثير الشرب، انتبه لأن هذه أكبر شبهة يذكرها جماعة التبليغ أنه يتوب على أيدينا ونفعل ونفعل. قال فهذا رجل كثير الشرب الخمر ومع هذا فلما كان صحيح الاعتقاد يحب الله ورسوله شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ونهى عن لعنه. مفهوم؟ انت عارف الولد اللي بيشغل اغاني وبيسمع اغاني، واضح ممكن يكون بعيد عن دين الله عز وجل، لكن لما يجي يسمع الاذان بيعمل ايه؟ يقول له اطفي يا ابن الدي جي ده ولا في الاغاني دي لغايه اما الاذان يخلص. مش الاذان فقط، استنى لما الناس تصلي. فاعل، هو عارف انه بيعمل ايه؟ معصيه. انتبه للمساله دي، عارف انه بيعمل معصيه، عارف لو كان الدين ما كانش قفلها. مفهوم؟ لكن هات واحد بقى يشغل لك ذكر ياسين التهامي، ها تقول له ايه ده؟ يقول لك ده ياسين التهامي ده ذكر يا عم الشيخ، خلاه ايه؟ دين، عمله دين. فكان الذي يسمع اغاني وموسيقى افضل منه، لانه يعرف انها معصية. أما التاني الضل ده فاكرها إيه؟ فاكرها دين. الصوفية بيجيبوا ياسين التهامي وغيره مش عارف إيه وبيرقصوا عليه في المساجد، في المساجد، والله في المساجد أنا رأيتها بعيني، بيرقصوا في المساجد دين. أنت عارف الأولاد والبنات ومش عارف إيه اللي بيرقصوا لو سمعوا الأذان يقول له يا ابني وقف مش عارف الكلام ده. طب وقف ليه؟ لأنه عارف إنه بيعمل معصية. أما التاني في بيت ربنا في بيت الله وبيرقص، والطبل والزمر، والله طبل وزمر في المساجد أنا رأيتها بعيني، ولعل أحدكم شاف الجماعة دي بعيني في المساجد الله عز وجل. طيب إيه اللي خلاه بقى في المسجد؟ ينفع الولد العاصي ده يجيب الدي جي يحطه في مسجد؟ لا، يقول لك أنت إيه ده، أنت كفرت يا شيخ، أنت كافر ولا إيه؟ أنت كافر، يقول لك كده على لفظ يعني، يقول لك يا أخي أنت كافر. حتى لو شتم، لو عدى من قدام المسجد ما ينفعش يشتم، يقول لك يا اخي انت بجنب بيت ربنا، ممكن ما يكونش بيصلي اصلا بس في ايه، عارف انه بيعمل معصيه. هذا هو الفرق بين العاصي وايه والمبتدع. اما المبتدع يظن ان هو على ايه، على دين، يظن انه على دين. لماذا اهل السنه لم يبدعوا الذين يدخلون البرلمانات بخلاف ما ادعوا حزب النور والإخوان والجماعة الإسلامية وكل الجماعات اللي دخلت دي. ليه؟ لأن الأحزاب التانية عارفة أن هي مش ده دين، ما بيستدلوش يعني بآية وبحديث واضح. مش حزب الأحرار ولا حزب مصر ولا حزب الحرية ولا كلام ده، مش حرية والعدالة، لا حزب الحرية التاني ده. أي حزب ليس على أمر ديني ما بيجيبش آية وحديث بيستدل بيها، صحيح ولا لا؟ ما بيجيبش آيات ولا أحاديث ولا بيقول لك قال الله ولا رسوله عشان يستدل لك على دخول البرلمان، واضح. لذلك كانوا عصاة. أما حزب النور والإخوان والجماعات كلها دخلوا بإيه؟ بالدين. من هنا إيه؟ بدعوهم، ومن هنا أكثرنا الكلام فيهم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان كل جمعة وكل خطبة وكل محاضرة يلقيها على الصحابة كان يقول إيه؟ وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، واضح؟ وكل بدعة ضلالة. ليه؟ لأن البدعة أخطر، البدعة أخطر. على أقل العاصي عارف أن عاصي ما بيجيش جنب جدار الدين، أما المبتدع فبيمخر فين؟ في الدين. لذلك لما ظهر كذب الجماعة بتوع حزب النور والإخوان وغيره وغيره، ظهر كذبهم ونفاقهم و و و نسبوا الكلام ده كل أعداء الملة نسبوه لإيه؟ للإسلام والدين. شوف انظر كذب الإسلام، انظر نفاق الإسلام، انظر. لكن لو واحد من أي حزب آخر بخلاف حزب قائم على أمر ديني لو وقع منه نفاق أو كذب يقول لك لإيه؟ الحزب الكذاب. خاص إيه؟ الحزب، قيد الحزب، ما قالش الدين، وضحت؟ ده أخطر، هذه أخطر مسألة، هذه أخطر مسألة، وضحت؟ وأنتم تروها بعيونكم رأي العين، وضحت المسألة؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال وأما المبتدع، يبقى ذكر العاصي، قال وأما المبتدع فمثل ما أخرج في الصحيحين عن علي بن أبي طالب وعن أبي سعيد الخدري وغيرهما دخل حديث بعضهم في بعض أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم، كان يقسم، فجاءه رجل ناتئ الجبين كث اللحية. شوف الوصف عامل إزاي، ناتئ الجبين. ابن القيم يقول لك ناتئ الجبين من كثرة الصلاة، يعني طلع له كده قورة من الصلاة، من كثرة الايه؟ السجود، واضح؟ ناتئ الجبين كث الايه؟ اللحية، لحيته كبيرة، محلوق الرأس، بين عينيه أثر السجود، بين عينيه ايه؟ شفت الهيئة دي؟ بين عينيه أثر السجود. وقال ما قال، إن هذه قسمة لا يرضاه الله. فقال النبي عليه السلام يخرج من ضئدئ هذا قوم يحكر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، صيامه مع صيامهم، قراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. يعني إيه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم؟ يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يعني لا ينزل إلى محل الفهم وهو العقل، لأن العقل في القلب مش في الدماغ، اللي في الدماغ ده المخ، مفهوم هذا؟ أم لهم قلوب، واضح الكلام؟ هناك رسالة للشيخ الشنقيطي في مجموع فتاوى في هذه المسألة، أن العقل في القلب، واضح؟ إذن يقرؤون القرآن لا يجاوز إيه؟ حناجرهم، يعني لا ينزل إلى العقل والقلب الذي هو محل الفهم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام وصف الخوارج قال سفهاء الأحلام، جهل يعني. قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام، وهذه حجة من كفر الخوارج، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وفي رواية وإرم، ما قالهاش في مين؟ في الزنا وفي شراب الخمر، ما قالها فيه، قال لئن أدركتهم لئن لأقتلنهم قتل عاد وإرم. وهذه حجة أبي حنيفة على أن الخوارج لا ينظرون أولا، إنما يقاتلوا مباشرة، بخلاف الجمهور أنهم قالوا إيه؟ ينظروا أولا قبل المقاتلة، وهذا مذهب الجمهور مالك والشافعي وأحمد وابن حزم، وهذا هو الصحيح، لأن علي بن أبي طالب أرسل ابن عباس إليهم ثم بعد ذلك قاتلهم. وفي رواية: لو يعلم الذين يقاتلونهم ماذا لهم على لسان محمد لنكلوا عن العمل. وفي رواية: شر قتلى تحت أديم السماء خير قتلى من قتلوه. قلت: فهؤلاء، يقول ابن تيمية، فهؤلاء مع كثرة صلاتهم وصيامهم وقراءتهم وما هم عليه من العبادة والزهادة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، وقتلهم علي بن أبي طالب ومن معهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. واضح أن يبتلى بشيء من هذا، من هذه الأهواء. فلما ظهر قبح البدع في الإسلام وأنها أظلم من الزنا والسرقة وشرب الخمر، وأنهم مبتدعون بدعا منكرة، فيكون حالهم أسوأ من حال الزاني والسارق وشارب الخمر. واضح؟ إذن مهم جدا، كثير من الناس يحكم على الناس بالعاطفة، يقول لك انظر إلى فلان لحيته وهيئته وصلاته في قيام الليل وصيامه بالنهار و أهل السنة لا يحكمون على الناس بهذا. واضح؟ إنما يحكموا على الناس بإيه؟ بمنهجهم. واضح؟ إذا نخلص من هذه الشبهة التي أطلنا فيها أن الغاية لا تبرر الوسيلة. واضح؟ ثانيا، أنهم في حال معصيتهم كانوا أفضل من حالهم الآن، لأن العاصي يعلم أنه عاصي، أما المبتدع فيظن أنه على دين، لذلك لا يكاد يرجع، لا يكاد يرجع. لذلك شوف النبي عليه الصلاة والسلام قال حديث خطير جدا: إن الله حجز التوبة. أنت عارف يعني إيه؟ يعني إيه حجز التوبة؟ لو تاب 1000 مرة كل يوم لا يقبل له توبة، لا يقبل توبة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك. لماذا؟ حتى يدع بدعته، حتى يترك هذه البدعة، لن تقبل له توبة. وهذه من أخطار، من خطر البدعة. الشبهة الثانية: قال فضيلة الشيخ سلطان بن عبد الرحمن العيد، هذا من كبار تلاميذ الشيخ ابن باز رحمه الله، قال: وها هنا شبهة يتعلق بها هؤلاء المفتونون، وهي زعمهم أن أتباع الجماعة في بلادنا وفي الجزيرة العربية والخليج أصحاب معتقد صحيح ولا بدعة عندهم، كما أيضا يقال في كل مكان، ويختلفون عن التبليغ، تبليغ العجم، ويزعمون أن فتاوى العلماء إنما هي في أولئك العجم الصوفية المبتدعة لا فيهم، زي اللي عن بصر الأرض أيضا في مصر يقول لك هذه الفتاوى إنما هم للذين في الهند و. والجواب عن ذلك من 12 وجها، من 12 وجهة كلها تدل على أنه لا فرق بين التبليغ، تبليغ العجم والعرب، وهي على النحو الآتي: 1- أن العلماء لما حذروا من هذه الجماعة لم يفرقوا بين تبليغ العجم وغيرهم من أحباب الجزيرة، ها جماعة الأحباب، يعني إيه أحباب، إيه أحبابنا، ها، بل إن كثيرا من علمائنا لم يذهبوا لبلاد العجم، لكنهم لما رأوا التبليغ العرب وبدعهم وانحرافهم فحذروا من الجماعة هنا وهناك، ولم يفرقوا بينهم لأن منهجهم واحد لا يختلف عربا وعجما. ومن أراد أن يعرف هذا يرجع إلى القسم الأول في فتاوى الأكابر في جماعة التبليغ. ومنها أن التبليغ، ثانيا أن التبليغ العرب يفرحون بالانتساب لهذه الجماعة الأعجمية الصوفية ويدافعون عنها ويغضبون إذا انتقد أحد رموزها وتجمعاتها في أي مكان ومحفل. لذلك في موقع جماعة التبليغ نفسه، موقع جماعة التبليغ نفسه اللي أنا أتيت به، أتيت من أكثر الأخطاء، أتيت من كتب اللي على الجماعة على الموقع نفسه. واضح؟ حتى لا يحكم، لا يقول لا هذا الكتاب مش تبعنا، لا ده من الموقع، من موقعهم هم، موقع جماعة التبليغ. واضح؟ يعرضون أيضا كتب لجماعة، للجماعة الذين هم في الهند. هو كلام محمد إلياس اللي أنا ذكره في أخطائهم ده منين؟ ما من موقعهم، من موقع جماعة التبليغ، من كتب كتبها محمد إلياس بنفسه أو كتبها أحد تلامذته من على موقع جماعة التبليغ. فلما بيقول لا احنا ملناش دعوه بامر الهند، ما حاطين كتبهم ليه؟ هي اصلا اتت من اين الدعوه؟ اتت من عندهم. واضح؟ ثالثا ثانيا يقول الشيخ: ومنها أن التبليغ العرب يفرحون بالانتساب لهذه الجماعة الأعجمية الصوفية ويدافعون عنها ويغضبون إذا انتقد أحد رموزها وتجمعاتها. شوف قالها ابن عياش أو بكر ابن عياش، قيل له: من السني؟ ها؟ من هو الذي على منهج النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة؟ قال: الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لها. عايز تعرف الميزان ده؟ أي واحد تبليغي انتقد جماعة التبليغ أمامه، شوف يعمل فيك إيه؟ هتلاقيه بإيه؟ بيغضب ويدافع عنها تلقائي كده في أي مكان في العالم تلقائي. هات أي واحد من أي جماعة انتقد جماعته هتلاقيه بتلقائي كده بإيه؟ بيرد عليك فيها. مفهوم هذا؟ قال: ويغضبون إذا انتقد أحد رموزها وتجمعاتها في أي مكان ومحفل. والسلف رضي الله عنهم يقولون: من خفيت علينا بدعته لم تخف عنا إلفته. يقول لك: أنا والله مش تبعهم، بس تلبي إيه؟ بينظر لهم ويدافع عنهم. يقول لك: أنا مش منهم، بس أنا إيه؟ وينظر ويدافع عنهم. لا، لم تخف عنا إيه؟ إلفته. وأن المرء على دين خليله. ثالثا: ومنها أن العلماء صرحوا بعدم الفرق بين التبليغ في بلادنا أو بلاد العجم كالشيخ عبد الرزاق عفيفي وكذا التوجر وكذا الفوزان على ما ذكرناه في القسم الأول. رابعا: ومنها أن اتباع الجماعة عندنا يشدون الرحال إلى مراكز الجماعة في بلاد العجم، وإلى الآن أيضا عندنا في مصر يشدون الرحال إيه؟ إليهم. واضح؟ هم يشدون الرحال إليهم وهم يأتون إلى مركزهم ويشاركون العجم في جميع أنشطتهم، فأين الفرق بينهم إذن؟ حتى إن جماعة التبليغ في المركز بيجي لهم كبير الجماعة في الهند بيقولوا هنا في المركز ويجلس جنب واحد يترجم لهم الكلام، يعني شغل هنود. خامسا: ومنها أن التبليغ عندنا يستقبلون رموز الجماعة من العجم وغيرهم، هذا ذكرناه في المخيمات والاستراحات. سادسا: ومنها أن طريقتهم عندنا هي طريقة مؤسس الجماعة إلياس نفسها، هم الأصول الستة اللي في الهند، هم اللي في الصين، هم اللي في كوكب بلوتو، هم اللي عندنا في مصر، لا يختلف أحد عليه. واضح؟ سابعا: ومنها نفرة أتباعها في بلادنا من دروس التوحيد وعلماء السنة المعتنين ببيان التوحيد والسنة والتحذير من الشرك والبدعة وأهلها، بل قد فروا من محاضرة الشيخ الفوزان عن التوحيد في أحد مساجدهم بالرياض. دي أنا سمعتها من الشيخ الفوزان في محاضرة وقرأتها له في شرحي على سنن البربهاري. بيقول: كنت في محاضرة في مسجد في الرياض، الشيخ الفوزان هيلقي محاضرة في التوحيد، مفهوم؟ وهم كانوا معتكفين في المسجد. طب انت الشيخ الفوزان بيلقي محاضرة هتعمل ايه يعني؟ ها؟ تسمع المحاضرة؟ لا، دول اول ما سمعوا المحاضرة في التوحيد راحوا شايلين المخلة وخرجوا وفروا، فرت من قسورة. طب ليه؟ مفهوم؟ قال: وكذلك فرارهم من محاضرة الشيخ حماد الأنصاري كما تقدم. وقد ذكر الشيخ التوجري أيضا أن ذلك تكرر منهم في أماكن شتى من بلادنا، لكنهم يجتمعون ويظهرون التأثر والخشوع إذا كان من يلقي الكلمة جويهل تصغير جاهل من أتباعهم لا يعرف فقه صلاته، وهذه والله البلية العظمى. يسيبوا الشيخ الفوزان وحماد الأنصاري والأكابر ويقعدوا قدام واحد يدي بيان. ربنا خلق لنا دراعنا، شوف الضفاير عامله ازاي، شوف مش عارف العروق، انت عارف العرق ده موصل لهنا، طب العرق ده لو مش موصل لهنا كان دراعك وقف، لو قاعد قدامه النتنياهو مش هيخالفه. ليه؟ لانه بيتكلم في ايه؟ توحيد الربوبيه. يسيب الشيخ الفوزان والاكابر، واضح، ويروح يتكلم يسمع الراجل بتاع البيان، يقعد يسمعه وفرقوا بقى العنب والموز والتفاح، يقول لك العوام بيحبونا، هم قاعدين عشان اللي يجي منكم احسن منكم، التفاح والموز. ثامنا: ومنها مبايعة بعض بني جلدتنا لأمراء الجماعة على الطرق الأربعة الصوفية إلى غيره. تاسعا: أن الأحباب عندنا، الأحباب يعني جماعة الشيخ سلطان بيسميهم جماعة الأحباب، أن الأحباب عندنا لا يحذرون ولا ينشرون فتاوى العلماء في الجماعة وبدعها، فلماذا لا يحذرون من بدع وخرافات ومشايخ وأتباع الجماعة العجم إن كانوا يخالفونهم؟ طب هقول لك حاجة، 66 خطأ الذي ذكرناه من كتبه ومن موقع جماعة التبليغ كان فيها شرك صريح واضح أم لا؟ كان فيها شرك صريح واضح. امسك أي جواحد جماعة التبليغ وكل اقرأ عليه هذا الكلام، واضح؟ اقرأ عليه هذا الكلام. بعض الجماعات أرسلنا إليهم هذه المحاضرات، سمعت يقول لك أصحيح وكلام وجدال ومراء، ومنها أن ولاء التبليغيين عندنا منعقد على هذه الجماعة دون استثناء، فهم يحبون ما تحب ويكرهون ما فهم يحبون ما تحب ويكرهون ما تكره، ويعادون من يبين ضلالتها وانحرافها في أي مكان كان. ومنها ما ذكره الثقات أنهم يرون أنه لا طاعة لولاة الأمر عليهم، ولذا يعرف عن هؤلاء أنهم يتربصون ببلادنا وولاة أمورنا وعلمائنا. لذلك أحد السلف قال كما خرج اللالكائي في معتقده، قال شوف الكلام، يقول اختلفت الفرق بين بعضها البعض واتفقوا على السيف. شوف الكلام، اختلفت الفرق واتفقوا على ايه؟ على السيف، السيف الذي هو ايه؟ الخروج يعني. 12، ومما يدل على عدم الفرق بينهم عربا وعجما انهم في كل مكان يحرصون على اقتناء كتب الجماعه، ككتاب حياه الصحابه للكندهولي التبليغي الصوفي، ولو لم يكن الا انهم خالفوا هدي السلف لكفى. يقول ابو قلابه من علماء السلف: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالاتهم أو يلبسون عليكم ما تعرفون. هذه الشبهة إيه؟ الثانية. الشبهة الثالثة، يقولون تقول جماعة التبليغ: كنتم خير أمة أخرجت، ويتأل على إيه؟ أخرجت. يعني إيه أخرجت؟ هذا دليل على إيه؟ على الخروج. هذا دليل على الخروج. كنتم خير أمة أخرجت، يقولون فالله عز وجل جعلهم خير أمة لأنهم خرجوا وبينوا للناس. وجه الدلالة، قالوا هذا دليل على الخروج، كمثل آية ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وهذه الآية نزلت في المنافقين، نزلت المنافقين مش جماعة التبليغ. بل إن هذه الآية من أكبر الحجج عليكم، الآية دي أكبر حجة عليكم أنت. في ماذا؟ لأن الله علق الخيرية على الأمر معروف والنهي عن المنكر، وأنتم أبعد خلق الله عن ذلك، فمن أصولكم عدم الكلام في أمراض الأمة، فعجبا لأقوام يحتجون بشيء هم أبعد الناس عنه. ومعلوم بالضرورة أن أعلى المنكر هو الشرك، أعلى المنكر هو الشرك. إن كنت حريص على الدعوة، يعني إحنا بنتوب ناس، بنجيب ناس من القهاوي ومش عارف إيه، طب الرجل على القهوة واللي بيدخن وبيشرب مخدرات أشد أم الذي يسأل الحسين والسيدة؟ رد لذيس الحسين والسيدة. طب أنا لو تعرض عندي الدعوة روح لمين؟ ها؟ اللي بيقع في الضريح، هذا اللي وقع في الكفر والشرك عزم بالله، إذا تعرض أمامي هذا فأنا أقدم هذا. فهذا الذي يشرب المخدرات وهذا وكذا وكذا، لعل الله أن يتوب عليه، ولعله يتوب لأنه يعرف أنه على معصية. أما هذا الذي عند الضريح يظن أن هذا قرب إلى الله عز وجل، وما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفة. طب ده أيهما أولى بقى في الدعوة؟ طب ما تروح لده، أيهما أشد؟ يعني لو أنت حريص على الدعوة حضرتك وعندك مثلا همة في الدعوة، وأين أنتم وأين الجهاد في مش عارف إيه، وأين الجهاد في الدعوة والخروج، طب حضرتك لو عندك الحمية دي، طب أنت تقدم مين؟ تقدم دول شرك الكبور والنذر لغير الله والذبح لغير الله، ولا اللي بيشرب المخدرات والحرامي؟ رد، بتاع شرك الكبور صحيح، يبقى أنا أقدمه في الدعوة. دعوتها أنت، أغلب دعوتكم فيها تتكلمون فيها تدعون إليها تشرحون كتبها، أين هي؟ لا تفعلونها. مفهوم هذا الكلام؟ قلت ومعلوم بالضرورة أن أعلى المنكر هو الشرك بالله، يبقى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فإذا أردت أن تدخلوا يا جماعة التبليغ في الخيرية، ها، يبقى عليكم إيه؟ إنكار الشرك، وأنتم لا تعرفون تنكرون لأنكم لا تعرفونه أصلا. فقد الشيء لا يعطيه، فقد الشيء لا يعطيه. يعني رجل لا يعرف تعريف الشرك هيحذر منه إزاي؟ ما تعلمه، ما سمع كتبه، ما قرأها، هيعلمها إزاي؟ وأنتم أبعد خلق الله من التحذير منه. ومعلوم بالضرورة أن أعلى المعروف هو التوحيد، وأنتم أبعد الناس من تعلمه وتعليمه. والله عز وجل يقول ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. احنا نبين التوحيد، أي توحيد؟ التوحيد الذي بعث به الأنبياء؟ لا. وإذا انتبه من خبث الجماعة لما أكثرنا عليهم طرق هذه الكلمة، يجي يقول لك في محاضرة كده من محاضرتين يا أخوانا الشرك بالله هذا حرام، يقول لك احنا نتكلم في الشرك، واضح؟ فيتكلم فيها نادرا هذا هكذا، حتى إذا أتيت أن تتكلم يقول لك إيه؟ ما احنا بنتكلم فيه. أصل الدعوة قائمة على إيه؟ روح المركز عنده، أصل الدعوة قائم على ماذا؟ ها؟ أصل المنظومة اللي بيخرجوا بيها من المركز قائمة على إيه؟ حذروا الناس من الشرك والنذر لغير الله والذبح لغير الله والدعاء لغير الله هذه الأمور؟ لا، إنما يعمل لك كده عشان يرمي لك إيه؟ طعم، مفهوم؟ فصارت الآية حجة عليكم والحمد لله. يقول القرطبي قال مجاهد كنتم خير أمة إذ كنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فبذلك تكونوا أبعد الناس عن هذه الخيرية، لأن الحكم يدور حول العلة وجودا وعدم. إيه الحكم؟ ها، الخيرية، العلة الأمر معروف والنهي عن المنكر، فإذا انتفى العلة انتفى الحكم، صحيح؟ التي الخيرية، وإذا وجدت الخيرية يوجد الحكم. أما كنتم خير أمة أخرجت للناس وتتركون العلة. الثالثة، الرابعة، الشبه الرابعة، قالوا لما تنكرون علينا الخروج وقد خرج الصحابة، خرج معاذ وأبو موسى الأشعري كما في الحديث الذي رواه الجماعة من حديث ابن عباس إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، واضح؟ خرج معاذ وخرج أبو موسى الأشعري وخرج الصحابة، لما تنكرون علينا الخروج وقد خرج إيه؟ الصحابة. الجواب أن هذه من خصال أهل البدع، احتجاجهم بالأصل وتركهم الوصف. يجي يقول لك أنتوا بتنكروا علينا الذكر ليه؟ والله عز وجل يقول والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ده دليل على رقص الصوفي، يعني الرقص الصوفي يذكرون الله قياما وقعودا، واضح؟ وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، بتنكروا علينا الذكر ليه؟ مفهوم؟ فيقال هذا احتجاج بيه؟ بالأصل. أنا لا أنكر الأصل، لا أنكر الذكر، إنما أنا إنكاري على هل النبي فعل الذكر بهذه الطريقة؟ هو ده الكلام. هو أنت فاكر إن أنا منكر الذكر؟ لا. يجي واحد يقول أنت بتنكروا علينا قراءة القرآن قبل الجمعة ليه؟ أنا بنكر قراءة القرآن؟ ها؟ لا، إن أنا بنكر إيه؟ هذه الهيئة، إن واحد يجيب لي دكة وكرسي ويقعد يقرأ لي قرآن الجمعة، الهيئة دي فعلها النبي أو الصحابة؟ لا، ما عملوهاش. يبقى أنا لا أنكر أصل القرآن، لا أنكر أصل الذكر، مفهوم؟ يجي مثلا الالتهابات اللي قبل الفجر دي، اللي يقول لك ابتهالات، واضح؟ تيجي تتكلم على الابتهالات دي يقول لك انتوا بتنكروا، ده احنا ده دعاء الله عز وجل، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وهذا دعاء. انا لا انكر اصل الدعاء، انما ان انكر هذه الصفه هل فعلها النبي عليه الصلاه والسلام ولا لا. وهكذا في كل شيء، اي مبتدع ياخدك لدفه الاصل، انت خليك ذكي ما تروحش معاه. انت بتنكر ايه؟ الوصف. انا ما بنكرش الاصل، انا هنكر اصل القران، اصل اصل الدعاء، لا انا بنكر الايه؟ هذه الصفه. كذلك الخروج، انا لا انكر اصل الخروج ان الصحابه خرجوا، اه نعم خرجوا، لكن هذه الصفه التي خرجوا بها، تعال نشوف ان هذه خصال من خصال اهل البدع، احتجاجهم بالاصل وتركهم الوصف. زي جماعه الجهاد مثلا، انتوا بتنكروا علينا الجهاد واحنا بننكر الجهاد؟ لا، احنا بننكر هذه الصفه التي انتم قائمون عليها. واضح؟ إذن حاصل الشبهة إيه؟ افهم شبهة المخالف بتيجي منين، انتبه لها. حينما يتكلم إنسان بشبهة اعرف وجه الدلالة من الشبهة. وجه الدلالة هنا في إيه؟ أولا احتجاج بإيه؟ بالأصل. ثانيا قياسا، هذا إيه؟ هذا قياس، صحيح ولا لا؟ يبقى وجه الدلالة عندهم احتجاجا بالقياس، كما أن الصحابة خرجوا فكذلك نحن إيه؟ نخرج. إذن هذا قياس، إلحاق فرع الذين هي الجماعة بأصل الصحابة، واضح، في حكم الذي هو إيه؟ الخروج، في علة جميعة بينهم أن الصحابة خرجوا وهم أيضا يخرجون. هذا قياس. إحنا بنقول أولا ده احتجاج بإيه؟ بالأصل، والحجة في الوصف. ده الجواب الأول. الجواب الثاني أن هذا قياس مع الفارق. لماذا مع الفارق؟ أولا أن خروج الصحابة أن هذا كان أمرا من ولي الأمر وهو الرسول عليه الصلاة والسلام، صحيح؟ وأما خروجكم من إذن أمير مبتدع في الإسلام. لذلك أنا بسأل سؤال واحد لا جواب له، أين في القرون المفضلة أو في عهد أو بكر أو عمر أو عثمان أو علي، واضح، أو في القرون المفضلة، أين كان هناك أميرا تحت أمير الدولة؟ فين دي؟ وخير الناس قرني ثم الذين يلونهم. احنا عندنا مصادر التلقي الكتاب السنة، إجماع الصحابة. إجماع الصحابة هذا يندرج فيه عمل السلف، فهم السلف. هل كان هناك أمير تحت أمير العام؟ يعني كان في مثلا الجماعة الكذا، الجماعة العمرية، الجماعة البكرية، يعني في عهد أبو بكر كان في الجماعة العمرية، في عهد عمر كان في الجماعة العثمانية، في عهد عثمان كان في الجماعة العلوية، ها، كان في عهد علي كان في الجماعة المعاوية، مفهوم هذا؟ أين هناك أمير كان تحت أمير الأمير العام؟ إذن هذا أمير إيه؟ مبتدع في الإسلام. هذه إمارة مبتدعة في الإسلام. قل لي لا مش مبتدع، النبي عليه الصلاة والسلام قال وإن كنتم في على سفر كنتم ثلاثة فأمروا عليكم أحدكم. إذن هناك هو، إذا كنتم ثلاثة على سفر فأمروا عليكم أحدكم، هذه إمارة ولا لا؟ نعم هذه إمارة. كذلك الجواب قياس الخطأ على الخطأ، هذا قياس إيه أيضا مع الفارق، هذا سفر، أما أنتم فتفعلونها في سفر وحضر، وأنا لو ألزمكم باحتجاجكم أن تفعلوها فين؟ في السفر فقط. أنتم تفعلونها في سفر وحضر، هذا أولا، واضح. الأمر الثاني النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كنتم ثلاثة فأمروا عليكم أحدكم. إذن الإمارة بإذن من؟ ولكن هم انطلقوا من أنفسهم، واضح. إذن إمارة مقيدة استثناء في السفر، والاستثناء خرج عن الأصل فلا يجوز القياس على الاستثناء. الاستثناء لا يقاس إيه؟ لا يقاس عليه أبدا. ثانيا يبقى أولا خروجهم كان بإذن، هذه هي الفوارق، خروجهم كان بإذن النبي عليه الصلاة والسلام ولي الأمر، أما أنتم خروجكم بإذن أمير مبتدع في الإسلام، واضح، بإذن ولي الأمر. لا. ثانيا أن الذين خرجوا من الصحابة كانوا، مين اللي خرج يا رجل؟ معاذ أبو موسى الأشعري، واضح. الذين خرجوا علماء وأنتم جهال بالعلم الشرعي لا مساس لكم بالعلم. ثالثا أنهم خرجوا ليعلموا الناس أمر دينهم. انظر النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لمعاذ إيه؟ فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله، برواية مسلم، وفي رواية مسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، دي رواية ثانية، رواية كل الرواية في صحيح مسلم، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. واضح؟ قل لي طب ما في رواية في مسلم أن يعرفوا الله، كل هذه المعرفة معناها التوحيد والعبادة لأنها جاءت مجملة فيبينها الروايات الإيه؟ الروايات الأخرى. وضحت المسألة ولا لا؟ يبقى النبي عليه الصلاة والسلام أرسل معاذ وقال له فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله، يبقى لابد أن نعرف ما هي العبادة، ما هي؟ كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة لها شرطان، اتباع السنة والإخلاص، لها أركان الحب الخوف والرجاء. إذن ينبغي أن تعلموا هذا، الشرك نبذ الشرك والتوحيد، نبذ البدعة والسنة، وأنتم لا تعرفوا هذا. يبقى إذا أردتم أن تحتجوا بما خرج بحجة أن معاذ خرج، يبقى افعلوا ما كما خرج معاذ، وادعوا بما كان يدعو به معاذ، أنهم خرجوا ليعلموا الناس أمر دينهم وأنتم أبعد الناس عن ذلك، فكل كلامكم قصص أغلبها مكذوبة وبيانات لها لا صلة لها بالعلم الشرعي. رابعا، الفارق الرابع، أن الصحابة خرجوا يدعو الناس إلى التوحيد الصحيح ونبذ الشرك، يدعونهم إلى السنة ونبذ البدعة. الفارق الخامس، أنهم خرجوا يعلمون الناس الحلال والحرام، وأنتم من أصول دعوتكم عدم الكلام في الفقه، الكلام ده ذكرناه في الكتاب الصغير اسمه ايه؟ زاد الداعي، كان مكتوب هذا، ذكرناه من ضمن الأخطاء. سادسا، أنهم ما كانوا يلتزمون بالتحديد المبتدع لديكم. واضح؟ ما كانوا يلتزمون ايه؟ بالتحديد المبتدع لديكم. وأنت الأصل في خروجك التحديد، فهل الصحابة كانوا يقيدون الخروج بهذا التحديد؟ فإن قلتم نعم كذبتم لأنه ليس في الحديث، وإن قلتم لا قلنا فلما تحتجون بما لا تفعلون، فما رأينا أعجب ممن يحتج بما لم يفعل. سابعا، أن الصحابة كانوا ممن يأمرون في خروجهم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، ما قالوش النبي عليه الصلاة والسلام ولا تكلم في أمراض الأمة، ده هو أصلا مرسل لشفاء أمراض الأمة. فأين الاتفاق بين خروجكم وخروج الصحابة حتى يكون لكم وليجة في خروجكم مبتدع؟ وخلاصة الأمر أن جماعة التبليغ يخرجون ليعلموا الناس ألا يتعلموا، يخرجون ليعلموا الناس توحيد الربوبية ولا يعلمونهم الألوهية ولا الأسماء والصفات، بل هم لا يعرفون ولا يفقهون معنى توحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، يخرجون ليعلموا الناس الأحاديث الضعيفة والموضوع وشيئا قليلا من الأحاديث الصحيحة، يخرجون ليعلموا الناس كيف يخالفون حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي نهى فيه عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام من دون الليالي، فهم يدعون الناس لما يسمونه ليلة الفكر أو ليلة الذكر. ليلة الفكر أو ليلة الذكر ليست عامة عند جميعهم، إنما هي عند إيه؟ عند بعضهم. يخرجون ليعلموا الناس أن يقرأوا في كتاب حياة الصحابة للكندهولي، وهو كتاب مليء بالأحاديث الضعيفة والموضوع المكذوبة، ويبعدونهم عن الكتب الصحيحة المعروفة كالبخاري ومسلم، فتراهم يدعون الناس بالأحاديث الضعيفة والموضوع. وقد قال النبي عليه السلام من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، ليل نهار ما عنده إلا حياة الصحابة أو جزء معين في رياض الصالح، مش كل رياض الصالحين، لا هو جزء معين وليس بشرح، إنما سرد قراءة هكذا. كتاب حياة الصحابة، يخرجون ليعلموا الناس من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، فعلى سبيل المثال يقرؤون حديث النبي عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وأقول في رياض الصالحين لأن فرقة التبليغ يعتمدون على هذا الكتاب في مواعظهم اليومية، ولكنهم مع الأسف يخالفون هذا الكتاب أو لا يفقهون ما في هذا الكتاب، وأحلاهما مر، أو كلا الأمرين معا لا يفقهون ويخالفون، فلا يتورعون عن الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام. لذا الشيخ الألباني رحمه الله كان يحذر من هذا الكتاب، كتاب حياة الصحابة الكندهولي سلسلة صحيحة. لماذا؟ لأنه مليء بالأحاديث المكذوبة والضعيفة على النبي عليه الصلاة والسلام. الشبهة الخامسة ونقوم نصلي. استدلالهم على خروجهم بانتشار قبور الصحابة. يقول لك شوف انظر قبر أبي أيوب أين، وانظر إلى قبر الصحابة فلان أين، وانظر إلى قبر، انظروا إلى قبر. يقول هذا في بياناتهم، انظروا إلى قبور الصحابة أين وأين، هذا لأنهم حملوا الدعوة وخرجوا واوا. يجاب أولا بالأدلة الأولى. ثانيا استدلالهم بانتشار قبور الصحابة خارج جزيرة العربية وغيرها، خروجهم على خروجهم استدلال فاسد، لأن الصحابة خرجوا في جيش الفتح، جيش الفتح الإسلامي للقتال في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا. ولو سلمنا أنهم خرجوا وماتوا في هذه البلاد للدعوة، سيقال أيضا نفس الأجوبة التي ذكرناها في الأول. الشبهة السادسة، السابعة، اجعلها السادسة، يعني هي أضف الجواب في هذه الشبهة، أضف الجواب هنا إلى الشبهة الثانية في قوله كنتم خير أمة أخرجت للناس، نص في جواز الخروج. قلت أولا في المستدرك على الصحيحين للحاكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال هم الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. واضح؟ أضف هذا الجواب إلى الحجة إلى الشبهة الثانية. في السابعة، الشبهة السابعة، قالوا إن الخروج يحثنا على الطاعات بالمحافظة على النوافل وقيام الليل وغيرها من الطاعات، فهذا دليل على استحباب الخروج. هذه أيضا تردد، ألا وهي مسألة إحنا خرجنا أو بنخرج فلان، لأن هذا الروح الجماعية بتحث على قيام الليل، بتحث على النوافل، بتحث على الطاعات، إذن هذه أيضا هذه أيضا فضيلة. واضح؟ فالجواب على ذلك أن الاستحباب، لأنه قالوا هذا مستحب، الاستحباب حكم شرعي تكليفي يحتاج إلى دليل، ولا دليل على صفة هذا الخروج. إن هذا حكم هذا الاستحباب يستحب فعل كذا، الاستحباب حكم تكليفي من الأحكام التكليفية. الأحكام التكليفية عندنا خمسة كما عند الجمهور خلاف الحنفية: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح، هذه أحكام تكلفية. فكون أن يقال هذا مستحب، الاستحباب حكم حكم شرعي يفتقر إلى دليل، وهذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم على مخالفة أصحاب الجحيم. ثانيا، يعني مسألة أن الخروج يحثنا على الطاعات والنوافل، طب اخرج معانا بس حس كده بقيام الليل وبطعامة قيام الليل والنوافل التي نفعلها، صحيح ولا لا؟ حتى ان بعض الناس يقول لك انا اخرج بس، انا بخرج معهم بس عشان همه العباده، همه العباده. فالجواب على ذلك، هل هذه الطاعات التي ذكرتموها هل تظن انها لا تاتي الا بالخروج؟ ده سؤال جميل. نخرج لان هذا تحث على الطاعات، قيام الليل ونوافل. السؤال، هل هذه الطاعات لا تأتي إلا بالخروج، يعني لا يفعلها أحد إلا بالخروج؟ إن قلتم نعم يكذبكم الشرع والواقع، لأن هناك في الواقع أناس يقيمون الليل ويصلون النوافل واوا، وهم ليسوا أيضا بخارجين معكم. فأما الشرع، لأن هؤلاء الصحابة، لأن هؤلاء هم الصحابة وهؤلاء هم التابعون، التابعين لا يعرفون شيئا عن هذه الجماعة لأنها أحدثت بعدهم بقرون وكانوا أعبد الناس لله. مدتها مولودة من إمتى جماعة التبليغ دي؟ ها، مولودة من 102 103 سنة، لسه وليدة. واضح؟ هذه مولودة. طيب هل كانت قبل أن تولد؟ كيف كان الناس يقومون الليل ويصومون النهار ويتنفلون ويقرؤون القرآن؟ كيف كانوا يفعلون هذا؟ وأما الواقع فهذه جموع كثيرة من الناس يفعلون ما تذكرونه من غير خروج. فقولك أنها لا تأتي إلا بالخروج يكذبه الشرع والواقع. هذا إذا قلتم نعم، وإن قلتم لا إنها تأتي بغير الخروج فلا يصح الاستدلال بهذا على الخروج، صحيح ولا لا؟ يبقى الشبهة أننا نخرج لأن هذا يحس على الطاعة ويحس على قيام الليل ويحس على النوافل و وانظر إلى واسأل الناس اللي معانا يقول لك فعلا بقيم الليل معاهم وبصوم النهار وبقرأ القرآن، الجهلة يعني. طيب سؤال، هل هذه الطاعات لا تأتي إلا بالخروج؟ إن قلتم نعم لا تأتي إلا بالخروج يكذبه الشرع والواقع. أما الشرع فالدين موجود قبل أن يولد محمد إلياس وقبل أن يخلق، صحيح؟ وأما الواقع فالناس موجودون الذين لا يخرجون يفعلون هذا. إذا قلتم نعم وإن قلتم لا يوجد، إذن لا يستدل بها على الخروج، مفهوم؟ الشبهة الثامنة، قالوا دليلنا على الخروج قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا. ودي بقى يعني شبهة لا يملون منها، حينما خرج من القرية أي حاجة فيها خرج وخلاص، أي حاجة فيها خرج، أي حاجة. حينما خرج الرجل من القرية التي كان فيها إلى قرية أخرى فهذا خروج. الرجل قتل 99 نفسا بل أكمل 100 بالجاهل الذي قال له ليس لك توبة، أكمل به 100 ثم ذهب إلى العالم، واضح؟ فقال هل لي من توبة؟ قال من يحجب عنك باب التوبة، ولكن أخرج من أرضك أرض السوء واذهب إلى أرض فلان فإن فيها قوم صالحون فاعبد الله معهم. فكان في فخرج من داره إلى الأرض التي يعبد الله فيها حتى إذا انتصف الطريق قبض، يبقى إيه؟ خرج. يبقى الدنيا كلها بتشرح الحديث في قصة ودول خدوا من الحديث إيه؟ إنه خرج. الرد على ذلك أولا، يبقى دي برضو إيه الحج هنا؟ إيه وجه الدلالة هنا؟ القياس، وجه الدلالة هنا القياس، أنه كما خرج أيضا نحن إيه؟ قياسا يعني. أولا قال الإمام أحمد أكثر ما يضل الناس احتجاجهم بالقياس، أي القياس مع الفارق والقياس الفاسد. فهذا قياس مع الفارق وهو قياس إبليس، خلقتني من نار وخلقته من طين، فعارض الأمر بهذا القياس، إذ أنه ما العلة الجامعة بين الطين والنار؟ كذلك ما العلة الجامعة بين الرجل الذي قتل 99 نفسا وهذا الخروج البدعي؟ يعني تعال نتكلم كلام علمي، هو إيه القياس؟ الحق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. طب إيه العلة الجامعة ما بين الخروج الذي تخرجونه أنتم وبين خروج هذا الرجل؟ مفهوم هذا؟ هذا الرجل خرج من أرضه أرض السوء إلى أرض يعبد الله فيها، صحيح؟ قلت وقال ابن حزم رحمه الله، ابن حزم لي طريقة لما يجي بيرد على المخالفين له وهما بيحتجوا عليه بقياس، ابن حزم ينكر القياس جملة وتفصيلا، فيجي لما يجي يحتجوا بقياس قبل ما يرد عليهم يقول الكلمة دي على طول، القياس كله باطل، ولو كان القياس حقا لكان هذا منه عين الباطل. بيقول لهم القياس كله باطل، ولو كان القياس حقا القياس اللي انتوا بتقولوه ده باطل، والشاهد عندي هو قوله ولو كان حقا لكان هذا منه عين الباطل، واضح؟ ثانيا أن هذا الرجل قد خرج وحده، هذا الوجه الفارق الأول، وأنتم تخرجون ها جماعات. ثالثا أن العلم لم يحدد له وقت، وأنتم تحددون أوقاتا 3 و4 أشهر وسنة وسنة ونصف. رابعا أن هذا الرجل لم يخرج بأمير يأمره وينهاه، وأنتم يؤمر عليكم ولا بد. خامسا أن الرجل خرج إلى أرض قوم صالحين بنص وصية العالم الذي قال له أخرج إلى أرض إيه، حتى أن في بعض الروايات اسمها نصرة، الأرض اللي كان فيها اسمها كفرة، وذهب إلى أرض إيه نصرة. الرجل الخارج إلى أرض قوم صالحين بنص وصية العالم، أخرج إلى أرض فلان فإن فيها قوم صالحين فاعبد الله إيه معهم، وأنتم تخرجون إلى أوروبا وبلاد العهر والفروج والفجور وأراضي الشرك والكفر عياذا بالله. يبقى شوف الوجهة، يبقى هو خارج فين؟ إلى أرض قوم صالحون. شوف هم خارجين فين، يقول لك إحنا بنروح أوروبا وأمريكا و و و واضح. وفي سنن الترمذي عن جرير بن عبد الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا يا رسول الله لما؟ قال لا تراءى نارهما. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام تبرأ من إيه؟ ممن يقيم بين أظهر المشركين. كلمة بريء نص عليها بعض أهل العلم أن ما بعدها يكون كبيرا، ما بعدها يكون إيه؟ كبيرا. واستثنى بعض أهل العلم من خرج لطب مريض وليس هناك علاج إلا في البلد الفلانية، بلد الشرك عزم بالله، فذهب إلى هناك حتى إيه؟ حتى يطب. أما أن يذهب هناك مثلا لعمل ما لأي شيء ما، هذا لا يجوز. أنا بريء ممن أقام بين أظهر المشركين. قالوا لما؟ قال لا تراءى نارهما. انظر للمثل، عارف يعني لا تراءى نارهما؟ لو أنك في ظلام حالك، ظلام دامس، وإنت واقف على جبل، مفهوم هذا؟ لو واقف على جبل، الجبل ده أنت توقد عليه نار، ورجل أمامك على بعد 2 كيلو 3 كيلو مثلا، وأيضا هو يوقد نار، تراه ويراك ولا لا؟ تراه ويراك. طيب متى لا تراه؟ في هذا الظلام الحالك لابد أن يبتعد، أن تبتعد عن بعض بعدا إيه؟ كبيرا جدا، صحيح؟ لأن في الظلام الحالك هذا النار ترى حتى ولو من بعد، لكن حتى لا يرى بعضكم بعضا، نار بعضكم بعضا، لابد إيه؟ أن تبتعد أشد البعد حتى لا ترى، حتى لا يرى بعضكم نار بعض. انظر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تراءى نارهما، كناية عن إيه؟ عن أنك مأمور أن تبتعد عن المشركين بأبعد وأقصى وأقصى ما يمكن، مفهوم هذا؟ سادسا أن الرجل خرج من القرية الفاسدة الظالمة، صحيح؟ إلى القرية الصالحة لإصلاح نفسه، وأنتم تخرجون بزعمكم لإصلاح غيركم، وفي الحديث ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. يبقى أي قياس هذا؟ يبقى الرجل خرج من هذه الأرض الفاسدة إلى أرض صالحة، أنتم بتتركوا دار الإسلام مصر إلى ديار الإيه؟ إلى ديار الكفر. يبقى عكستم الأمر معكوس. الرجل أصلا خرج حتى يصلح، يتوب ويصلح نفسه ويترك هذه، أما أنتم تخرجون لإيه؟ لتصلحوا غيركم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. سابعا أن الرجل خرج بغير تقييد الرجوع، وأنتم خرجتم قاصدين الرجوع. فهذه سبعة فوارق. الشبهة التاسعة، قالوا يستدل على الخروج أيضا بالقراء الذين بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام ليعلموا الناس، فهذا أيضا خروج. النبي عليه الصلاة والسلام أرسل القراء الذين قتل منهم 70 واضح ليعلموا الناس، فقالوا هؤلاء القراء أيضا خرجوا، يجاب أن هذا احتجاج به بالأصل، صحيح؟ ونتكلم في الوصف. أولا أن هذا إذن من ولي الأمر الأعلى، وأنتم يأمركم أمير غير ولي أمر الدولة، وهذا يعد أصلا خروجا على الحاكم، لأن هذه منازعة لولي الأمر. ثانيا أن 70 الذين خرجوا علماء، وأغلب الذين يخرجون منكم جهال، وإن كرهتم هذا ولكنها الإيه؟ لكنها الحقيقة، حتى إن العلماء اختلفوا في قول النبي عليه الصلاة والسلام يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فما هو الأقرأ؟ خلاف بين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. الشافعي بيقول بأن الأقرأ هو الأفقه والأعلى، مفهوم؟ والفريق الثاني يقول الأقرأ هو الأحفظ، مفهوم هذا الكلام؟ يبقى يا أم القوم أقرأهم، إيه معنى كلمة أقرأهم؟ فالعلماء اختلفوا، قال لك الأقرأ هو، الشافعي يقول الأعلم والأفقه بأحكام الدين. ابن تيمية يرجح هذا القول، قال لماذا؟ قال لأن القارئ عند السلف هو العالم بأحكام الشريعة، لذلك هؤلاء هم الايه؟ هم القراء، واضح؟ لذلك ابن تيمية يفرق، يقول السلف يسمون العالم بالشريعة ايه؟ القارئ، العالم بأحكام الفقه هو الايه؟ يسمى بالقارئ، ويسمى بالحافظ، يسمى بالحافظ. أما الذي يقول كلاما لا يفهم معناه كان يسمى خطيبا، يسمى ايه؟ خطيبا، يقول هذا الكلام في المجموعة الثانية في جامع المسائل والرسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أن 70 الذين خرجوا علماء. ثالثا أن القراء خرجوا ليعلموا الناس التوحيد ونبذ الشرك والسنة ونبذ البدعة، وأنتم من أصول الخروج عندكم عدم الكلام في أمراض الأمة، أنهم خرجوا بغير هذه التحديدات وأنتم تفعلون خلاف ذلك. يبقى القياس إيه كله؟ القياس كله مع الفارق على طول. انظر للعلة، العلة الجامعة بينهم، ولا قياس انظر للعلة حتى تعرف الفارق بين هذا وذاك. الشبهة العاشرة، وهذه تدخل على الجهال والعوام والذين لا يعرفون. قالوا إن جماعة التبليغ من أفضل الناس عبادة وورعا وحفظا للقرآن وصلة للأرحام وإنفاقا في سبيل الله، وهذا دل على أن ما هم عليه خير، أن ما هم عليه إيه؟ خير. الرد على ذلك أن حسن العبادة لا يدل على حسن المنهج، وفعل الخير لا يدل على صحة المنهج والمعتقد. ما يجي مثلا ما هناك راقصة ممكن تعمل مائدة رحمن، فعل الخير لا يدل على صحة المنهج. ممكن يجي واحد من النصارى يعمل مستشفى مجانا، فعل خير ولا لا؟ فعل خير، لكن لمآرب هو يعرفها، لكن فعل الخير لا يدل على صحة المعتقد والمنهج، مفهوم هذا؟ وهكذا دوليك. فها هم المشركون قد أثبت الله أن منهم أمناء، صحيح ولا لا؟ على الأمانة، فقال ومنهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، قنطار ذهب أموال يؤديه إليك، إذن عنده إيه؟ عنده أمانة، لكن فعل الخير هذا لا يدل على صحة معتقده ومنهجه، وبالطبع ليس هذا دليلا على صحة منهجه. وها هم الخوارج أشر شر أهل الأرض وأفسدهم، ولم يحذر النبي عليه الصلاة والسلام من فرقة مثلهم، وما زال أئمة الإسلام يحذرون منهم، والحديث الذي ذكرناه تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، وسماهم النبي عليه الصلاة والسلام مع ذلك كلاب أهل النار. وكذا عن جندب ابن عبد الله أنه مر بقوم يقرؤون القرآن، فقال جندب بن عبد الله يقول مر بقوم يقرؤون القرآن، فقال أنت مريت بقوم يقرؤون القرآن هتقول إيه؟ ها؟ جماعة اجتمعوا على خير، صحيح؟ لو رأيت جماعة، أي جماعة من الفرق المتبعة قاعدين بيقرأوا القرآن، جماعة اجتمعوا على خير. انظر إلى جندب بن عبد الله، قال إيه لما مر على قوم يقرؤون القرآن؟ قال لا يغرنك هؤلاء، لا يغرنك هؤلاء، شوف فهم الصحابة، لا يغرنك هؤلاء، إنهم يقرؤون القرآن اليوم ويتجالدون بالسيوف غدا. يقرأ القرآن وإيه؟ ويتجالدون بالسيوف غدا. ثم قال ائتني بنفر من قراء القرآن وليكونوا شيوخا. فأتيته بنافع بن الأزرق، نافع بن الأزرق صاحب فرقة الأزارقة، فرقة الأزارقة فرقة من فرق الخوارج، وذكرهم ابن حرب الكرماني، فرقة من فرق الخوارج الذين وقف أمامهم أبي أمامة الباهلي حينما قال كلاب أهل النار وجعل يبكي الذي ذكرناه. فأتيته بنافع بن الأزرق، وأتيته بمرداس بمرداس بن أبي بلال، وبنفر معهما ستة أو ثمانية. فلما أن دخلنا على جندب قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل من يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل المصباح الذي يضيء للناس ويحرق نفسه، ومن راء الناس بعلمه راء الله به يوم القيامة، ومن سمع الناس بعلمه سمع الله به يوم القيامة، يعني فضحه على الملأ عياذا بالله. وفي شرح السنة للبغوي قال عمر بن الخطاب، انظر لفهم فهم الصحابة والفقه، يقول عمر: لا يغرنك صلاة امرئ ولا صيامه، من شاء صلى ومن شاء صام، ولكن لا دين لمن لا أمانة له. لا ينصرف ذهنك إلى الأمانة، أي معاملة الناس في البيع والشراء، دينك كله أمانة. واضح. وعن عمرو بن العاص قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: أكثر منافقي أمتي قراؤها، أكثر منافق أمتي قراؤها. واضح. لذا عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما حينما دخل الكوفة فقال: يا أهل الكوفة أين علماؤكم؟ أين علماؤكم؟ لا، ليس هذا الأثر، أثر ابن مسعود ذكره الإمام الدارمي في سننه. قال: ستكون فتن. قالوا: كيف يا أبا عبد الله؟ يعني من أين تأتي الفتن؟ قال: إذا كثر قراؤكم وقل علماؤكم. فكلمة قراء هنا عني بها من؟ الذي يعتني بقراءة القرآن، لأنه أتى بعدها إيه؟ وقل علماؤكم. إذا قرأ رحمه الله، إذا كثر قراؤكم وقل إيه؟ علماؤكم. لأن أكثر القراء جهل بالحكم بالفقه وبالأحكام الشرعية. واضح. أكثر القراء على هذا، لأنهم يهتمون بقراءة القرآن، فتجد يفعل بدع كثيرة جدا، لأنه لا يهتم كثيرا بأحكام الشريعة من التوحيد والعقيدة و لذلك انظر إلى كم إنسان يحفظ القرآن، ملايين. صحيح ولا لا؟ ملايين. انظر إلى الصوفية، أكثرهم من حافظ القرآن، من حافظ القرآن. صحيح. ومنهم من يحفظ القرآن، ولكن مع ذلك أهل البدع، لأنهم لم يهتموا بإيه؟ لم يهتموا بالعلم الشرعي. وفي طبقات الحنابلة قال علي بن أبي خالد: قلت لأحمد بن حنبل رحمه الله: إن هذا الشيخ، انظر أدي فكر الصحابة، انظر فكر أحمد، هذا الفارق بيننا وبينه، الفارق بيننا وإيه؟ وبينه. بعض الناس احتج على أن فلان من أهل العلم. ليه؟ قال لك فلان زهد في الدنيا وترك الدنيا وتفرغ للعلم، وعرضت عليه المناصب وتفرغ للعلم، وحينما ماتت أمه ما كان معه إلا هاتفا تليفون واحد، وترك الدنيا وزهد في الدنيا وعلم مش عارف ده إيه. هذا له، ليس لنا شأن به، إنما يوضع العبد على ميزان الكتاب والسنة. عمرو بن عبيد إمام المعتزلة. واضح. هو واصل بن عطاء قيل أنه كان صاحبه وقيل أنه كان تلميذه، كان من أمهر الناس في البلاغة، وكان من مهارته كان ألدغ في حرف الراء، كان ألدغ في حرف حرف حيف شر شي كده، فكان ألدغ في حرف الراء. تخيل لما تيجي تكلمه ممكن تقعد تكلم معاه ليل ونهار ما يجيب لكش كلمة فيها حرف الراء عشان ما تمسكهاش عليه. فاهم؟ هذه من بلاغته، ومع ذلك عمل ايه ده؟ عمرو بن عبيد ده الذهبي يقول جمع خمس الوان من البدع، كان في اعتزال وتجهم وتصوف. وكان الأمير إذا رآه يقول لك أذكر الله إذا رأيت عمرو بن عبيد. لو شفته أول ما شفته بفتكر ربنا. عمرو عبيد ده ها اللي هو صاحب وصل ابن عطاء إمام أئمة الضلال اللي احنا بنعاني من مذهبه من دلوقتي. كان أمير المؤمنين يقول لك لما شوفه بفتكر ربنا على طول. وأوقات يقول إذا رأيته بكيت من شكله كده. وكان يمضي الذهب يقول لك كان يمضي خاشعا ساكنا. كان إذا رآه أحد بكى من شدة منظره ويكأن الآخرة نصبت أمام عينيه والجنة أمامه والنار أمامه ويكأنه سيموت الآن. لا تراه إلا ذاكرا، لا تراه إلا صائما، لا تسمعه بالليل إلا قائما. ده عمرو بن عبيد اللي أنا بقول لك عليه، ده مش بقول لك حد من بيعة تحت الشجرة، لا ده عمرو بن عبيد. واضح كان كان أمير المؤمنين الزكي يقول لك إيه؟ كان يقول للناس كلها يقول لكم كلكم مبتغي صيد إلا عمرو بن عبيد، كلكم كده قاعدين معايا عشان عايزين فلوس، ها؟ إلا الرجل ده زاهد في الدنيا. ومع ذلك الأئمة حكموا عليه بأنه إيه؟ ها؟ إذا ذكر الاعتزال يذكر وصل ابن عطاء وعمر بن عبيد. مفهوم؟ كلام ده مع نفسك بقى، إن الله حاجز التوبة عن كل مبتدع. مفهوم؟ لكن تعالى عندنا في عصرنا النكد الذي نعيش فيه، يشوف واحد يقول لك شوف الشيخ خرج لنا حافي، ده بيمشي حافي يا أخي، بيمشي حافي إيه ده بقى؟ ده دليل على إيه يعني؟ على الورع والديانة والمنهج؟ أو والله واحد قال لي كده، بيقول لي ده الشيخ الفلاني شفته خارج من بيته داخل المسجد حافي، ده دليل على إيه؟ على التعظيم يعني وتوقيره وأنه يوقر الدين، خروجه حافي ده إيه؟ دليل على صحة المنهج يعني. ها؟ الله المستعان. ده الفرق بيننا وبين السلف. شوف الإمام أحمد في طبقات الحنابلة، علي بن أبي خالد بيقول لأحمد بن حنبل إيه؟ قلت لأحمد بن حنبل رحمه الله إن هذا الشيخ، لشيخ حضر معنا واضح، هو جاري. يقول له الشيخ ده جاري، وقد نهيته عن رجل ويحب أن يسمع قولك فيه. الرجل ده جاري، جاري، وأنا نهيته عن رجل، في واحد أنا بنهى عنه ما يعودش معاه وما يمشهوش ولا يأكله ولا يشربه، فأنا بنصح فكلمه أنت. ها يعني بيقول لأحمد كلمه، كلمه أنت، ويحب أن يسمع قولك فيه. حارس القصير يعني حارسا المحاسب، حارس الإيه؟ المحاسب. وكنت رأيتني معه منذ سنين كثيرة، فقلت لي لا تجالسه، فما تقول؟ تقول فيه. فرأيت أحمد قد احمر لونه وانتفخت أوداجه وعيناه، وما رأيته هكذا قط. ثم جعل ينتفض ويقول ذاك، على الحارس المحاسب، ذاك فعل الله به وفعل. أعرض عليه، ليس يعرف ذاك إلا من خبره وعرفه، محدش يعرف ده إلا اللي عرفه، ليس يعرف ذاك إلا من خبره وعرفه. أويه أويه، ذاك لا يعرفه إلا من قد خبره وعرفه. ذاك جالسه المغازلي ويعقوب وفلان فأخرجهم إلى رأي جهل، ده محدش يعرفه إلا من خبره وعرفه، جالسه فلان وأخرجهم إلى قول الجهم بن صفوان، اللي بيقعد معاه ويجالسه ويؤكله ويشربه بيخرجه إلى قول الجهم بن صفوان، فأخرجهم إلى رأي جهم هلكوا بسببه. فقال له الشيخ، خد بالك بقى الإمام أحمد إيه؟ قال هلكوا، هلكوا بسببه. فقال له الشيخ يا أبا عبد الله، الإمام أحمد يروي الحديث ساكن خاشع، بيرد لما بيجي حدث بيقول كلام النبي عليه الصلاة بيروي إيه؟ هو ساكن خاشع. من قصته ومن قصته وذكر له إيه؟ خشوعه وسكونه وعبادته و فغضب أبو عبد الله وجعل يقول لا يغرنك خشوعه ولينه. ما تغترش بإيه؟ بخشوعه ولينه. ويقول لا تغتر بتنكيس رأسه فإنه رجل سوء. ما تغترش ما تخدش المسجد كده وتلاقي مثلا واحد من جماعة التبليغ ولا واحد من الخوارج ولا من عامل العمامة ومنكس رأسه قوي كده ورأسه في الأرض وعمال يعيط ويبكي ها وقلبه متقطع يعني شحتف على الآخر. فيجي الناس يقول لك شوف يا آخر شوف شوف الجماعة الضلالية بتوع أهل السنة بيبدعوا الراجل ويضللوه شوفوا بيعيط ويبكي إزاي ويروح يطبطب عليه خلاص يا فلان ما تعيش والتاني يعيط خلاص يا فلان الراجل وعمال يعيط برضه زي واحد ذكره ابن الجوزي في أخبار الحمقى والمغفلين. ده كتاب لابن الجوزي اسمه أخبار الحمقى والمغفلين. فذكر عن واحد برضه إيه من أهل البدع. فالراجل ده طول الليل ما بينامش جاره ليه عمال يقرأ بقى القرآن فاهمني. فجاره عمال يقول له ما تعليش صوتك يعني بيعلي صوته ليه فاهم. في واحد جنبك نايم وزمان انت عارف هي عبارة عن خشبة ولا مش عارف ايه فما فيش يعني لو كح هيسمع اللي جنبه مفهوم لو شرب شوية مية كده هيسمع صوته. فالتاني بالليل بقى عمال ايه يجهر بالقراءة وراجل من أهل البدع عمال يجهر ويعلي صوته عشان الناس ايه عشان الناس يسمعه. وراح جه كان بيقرأ سورة البقرة وجاء عند آية ويسألونك عن المحيط كله هو أذن وقعد يعيط ويدب بأرض برجليه ويسألونك عن المحيط كله هو أذن مش قادر يكمل آية وعمال يعيط ويدب برجليه في الأرض ويعيط ويشحتف ويسألونك عن المحيط كله هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى تطهرن. طب بتعيط فيها ليه؟ فالراجل صبح بالصبح يقول له يقول سمعتك بالأمس تبكي في آية المحيط فيما بكيت؟ قال نزول الدم يا رجل. طب ايه ده يعني حاجة غريبة جدا تقول نزول الدم في منهم كده واضح. فلا تغتر بهذه الامور يعني يقول لك شايف فلان ده فلان ده اخي بنروح المسجد بتاعه بيقرأ بيختم المصحف ده في ثلاث ايام في ثلاث ايام مفهوم من عند العشاء ما بيخلصش الا عند الفجر. السلف كانوا غيرنا خالص لا ينظرون إلى هذا. انظر إلى أحمد يقول له إيه لا يغرنك خشوعه ولينه لا تغتر بتنكيس رأسي إنه رجل سوء ذاك لا يعرفه إلا من خبره. أنا عارفه كويس لا تكلمه ولا كرامة له. كل من حدث بأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم وكان مبتدعا تجلس إليه وكل واحد يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام تجلس إليه لا ولا كرامة ولا نعمة عين وجعل يقول ذاك ذاك. وقال الشوكان عند قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. قال الشوكاني في فتح القدير وفي هذه الآية دليل على أن الداعي إلى الحق والناهي عن الباطل إذا خشي أن يتسبب عن ذلك ما هو أشد منه من انتهاك حرام محرم ومخالفة حق ووقوع في باطل أشد كان الترك أولى به. يعني أنت تريد أن تنكر منكر ولكن هذا المنكر الذي تريد إنكاره سيؤدي إلى منكر أكبر فإذا غيرت المنكر فتغييره حينئذ المنكر يبقى أنت تنظر للعاقبة فلا تنكرهم لأنه سيؤدي إليه إلى منكر أكبر. ثم قال ووقوع في باطل أشد كان الترك أولى به بل كان واجبا عليه. ومن أنفع هذه الآية وأجل فائدتها لمن كان من الحاملين لحجج الله المتصدين لبيانها للناس إذا كان بين قوم من الصم والبكم الذين إذا أمرهم بمعروف تركوه وتركوا غيره من المعروف وإذا نهاهم عن منكر فعلوه وفعلوا غيره من المنكرات. الشوكاني بيقول لو وقع إنسان بالناس صم بكم صم بكم لا يعني ذلك أنهم أصلا خرص لا صم بكم يعني لا يتبعون ما تقول تقول لهم افعلوا يروح عاملين العكس تقول لهم لا تفعلوا يروح فاعلين. قال عنادا للحق وبغضا لاتباع المحقين وجراءة على الله وجرأة على الله سبحانه، فإن هؤلاء لا يؤثر فيهم إلا السيف، أي الذي من الحاكم، وهو الحكم العدل لمن عاند الشريعة المطهرة وجعل المخالفة لها والتجرؤ على أهلها ديدنه وهجيراه، كما يشاهد ذلك في أهل البدع الذين إذا دعوا إلى الحق وقعوا في كثير من الباطل، وإذا أرشدوا إلى السنة قابلوها بما لديهم من البدعة. فهؤلاء هم المتلاعبون بالدين المتهاونون بالشرائع، وهم شر من الزنادقة، لأنهم يحتجون بالباطل وينتمون إلى البدعة ويتظاهرون بذلك غير خائفين ولا واجلين، والزنادقة قد ألجمتهم سيوف الإسلام وتحامهم أهله، وقد ينفق قيدهم كيدهم ويتم باطلهم وكفرهم نادرا على ضعيف من ضعفاء المسلمين مع تكتم وتحرز وخيفة ووجل. يعني مع أن الزنادقة إذا فعلوا شيء يفعلوه بخيفة ووجل، وأما هؤلاء يفعلونها إيه؟ جهارا نهارا. والزنديق هو كما ذكر ابن تيمية، أحسنت، المنافق. الشيخ ربيع قال معلقا على كلام الشوكاني في شرح على اعتقاد السلف للصابوني، وقد ذكر أئمة الحديث في باب الموضوع من كتب المصطلح أن أخطر الفئات على الإسلام والمسلمين هم المتدينون، والعلة هي نفسها أن الناس يخدعون بهم فيقبلون كلامهم. أخطر ناس الذين يلعبون بالدين، يستخدمون الإسلام ولا يخدمونه. هناك كلام لابن القيم رحمه الله في هذه المسألة قوي جدا، ولكن نقف هنا إن شاء الله عز وجل.